فلا تكن فيموت ولا شيء علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر الساعة ولا انما تخطي عنه الشيء. هو عمر رضي الله عنه وارضاه في بستان من بساتين الانصار، وانس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يراقبه ويرقبه وهو لا يراه، وابن عمر يجب وقفة محاسبة ووقفة مراقبة مع نفسه ويقول: عمر امير المؤمنين بخي بخ والله لتتقي ان الله يا عمر قبل يعذبنك الله، والله لتتقي ان الله قبل يعذبنك الله. عمر الذي ياتي باعرابي قد فرض الجوع بطنه وبه من الفقر ماله ويقف على راسه ويقول: يا عمر الخير جثث الجنه اكتب بنياتي وامهن وكلنا في الزمان كنه اقسم بالله لتفعلن. قال: وان لم افعل يكون ماذا؟ قال: اذا ابا حق لامضين. قال: وان مضيت يكون ماذا؟ قال: والله عنهن لتسالن يوم تكون الاعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما جنه. فلم يملك عمر رضي الله عنه وارضاه الا ان جرفت دموعه على لحيته رضي الله عنه وارضاه، ودخل ولم يجد شيئا في بيته، فما كان الا ان خلع رداءه وقال: قل هذا ليوم تكون الاعطيات منه وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما جنه. هكذا تكون مراقبه الله عز وجل، وهكذا تكون سطر الله عز وجل. وعمر الثاني عمر بن عبد العزيز، وهو الذي امر امه محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام، ويكتب او يسير الله على المسلمين بيئا، وهذا البيت تفاح واراد ان يقسمه على الرعيه، فاذا هو يقسم هذا التفاح اذ امتدت يد صبي من صبيانه طفل صغير اخذ تفاحه ووضعها في فمه، فما كان من عمر الا ان امسك فتيه واوجع فكيه واستخرج التفاحه من فمه ورسها بين التفاح. والطفل يبكي، ابن عمر يبكي ويصرخ ويذهب الى امه ويذكر لها الحادثه، فتقتل غلاما من البيت ليشتري له التفاح، ويقسم البيع على المسلمين وينسى نفسه فلم ياخذ تفاحه واحده، ويذهب الى البيت فيشم رائحه التفاح في بيته فيقول: من اين لكم هذا؟ والله ما جئتكم بتفاحه واحده. فاخبرته الخبر، قالت: يا ابنك يبكي، فانقذته الغلام وجاء له بهذا التفاح. قال: يا فاطمه والله لقد انتزعت التفاحه من فمه وكانما انتزعها من قلبي، لكني والله كرهت ان اضيع نفسي بتفاحه من سيف المسلمين ياكلها قبل ان يقسم البيت. هكذا تكون مراقبه الله جل وعلا، هكذا تكون حكم الله جل وعلا وبها النجاه، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ما راقب عبد ربه الا افلح وفاز، وما الحياه الدنيا الا متاع. ما راقب عبد ربه فتمت فيه قدمه، فاخطا فارتكب فاحشه الا عاد نادما كثيرا كثيرا، فيتقبله ربه وهو ارحم الراحمين واكرم الاكرمين بمنه وكرمه. الله عز وجل رحيم، بل هو رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما، رحمته وسعت كل شيء وطبقت ارضه سبحانه وبحمده. له مئة رحمه انزل لنا في هذه الدنيا رحمه واحده فبها يتراحم الخلق كلهم، ناطقهم والاعجم، صغيرهم والكبير، حتى ان الدابه لترفع رجلها لوليدها ليرفع منها ثم يذهب بهذه الرحمه. فاذا كان يوم القيامه لرفع قال فليم الله من ربه يا رب سقيتنا ولم يخرج من بين أظهرنا موسى لم أكن لأظهره وهو يعصيني أما أفضحه وهو يطيعني. يا من أجود به فيما أخمله وأستعيد به مما تحاذره. لا يذكر الناس عظما أنت كافره ولا يحيشون عظما أنت جابره. لا إله إلا الله. ما أرحم الله. ما أحلم الله. هو القادر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما جزاؤهم؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هو القائم كما أخبره صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم نسيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مقدرا. سبحان من يعفو ويحفو دائما ولا يزل مهما هفى العبد عفا. يعطي الذي يعطي ولا يمنعه جناله عن العطاء بالخطا. يبسط يده بالليل ليذوب مطيء النهار ويبسط يده بالنهار ليذوب مطيء الليل حتى رجعت تلك من نارها. هو القائم كما في الحديث القدسي: يا عبادي انكم تبصرون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. هو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ما أكرم الله جل وعلا. ما أكرم الله سبحانه وتعالى. ما أكرم الله سبحانه وتعالى. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ولن يدرك على الله إلا هالك. فيا مسلما وكلنا له خطأ، ويا من سقطت المعصية وكلنا لا تخرج، ويا من تم السلم وكلنا لا تخرج. صلح أصابعك وعالج أمراضك وحسن نفسك مما قدرنا عليها واستعيد الحياة في توبة التوبة النقي النظيف. واسمع نداء الله جل وعلا يوم يقول: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. توفق بماء التوبه اليوم نازلا فيه صفق ابواب الجنان الثمانيه كلنا له خطا. الله يمهل ولا يهمل ويحب التوابين والمتغفرين. ولذلك فتح باب التوبه امام المتقين ليتوبوا ويتوبوا ويعودوا الى ربهم فيغفر لهم مصرفه من حكم خطيئه وموبقه وصغيره وكبيره. فله الحمد اولا واخرا وظاهرا وباطنا. ها هو كما في الوقت البخاري: رجل من بني اسرائيل اسرف على نفسه كثيرا وهو موحد لم يشرك بالله جل وعلا. قتل وزنى وسرق وبشر وكذب وعتال وشهد الزور وأسأل كل نساء انتهك حرمات الله. تكبر وتكبر وحلت به سكرات الموت التي لم يعق منها احد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ابناءه في تلك الساعه، ساعه لا ينفع فيها مال ولا ينفع فيها ولد ولا ينفع فيها منصب ولا ينفع فيها جاه. جمع اولاده وقال: اي اب كنت لكم؟ قالوا: خير اب. قال: والذي نفسي بيده ما عملت خيرا قط غير اني اشهد ان لا اله الا الله. فاذا انا مت فاضربوني نارا ثم القوني في النار حتى اصير فحما ثم كفوني ثم ذروني مع الريح. فمات فكبت الوصيه فضربوا له النار ورموه فيها حتى صار فحما ثم سحقوه ثم ذروه مع الريح. تمرت على لوح الجبال وعلى رؤوس الاشجار وعلى السهول والبحار وعلى الانهار، لكن الذي بدأه اول مره يعيده قال الله له كن فكان. قال: يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ اما علمت اني اصبر عليك واغفر الذنب؟ قال: يا رب وخشيت ذنوبي قال أنشدكم يا ملائكتي أن لي قد غفرت لكم وغفرت لكم فلا إله إلا الله لا أرحم الله ما أنصف الله بعباده ما نحرم الله على عباده ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وكلنا له خطأ. هذه امرأة بغي بارعة الجمال لا تمكن من نفسها إلا بمئة دينار وتمر على عابد ما عصى الله طرفة عين يتعكف الله بطمعة من الطمان فيستثن بها وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تبقي على سكينته يستثن بها قرامتها على نفسها فأبدا أن تمكنه إلا بمئة دينار وهو لا يملك ريالا ولا دينارا ولا درهما فماذا كان منه؟ كان منه أن ترك طمعته وذهب يشد ويسعى وجمع المئة دينار ثم ذهب إلى هذه البغي في بيتها وفي قصرها طرق عليها الباب ويوم طرق عليها الباب خرجت ويوم خرجت قال هذا نزل جمعت المئة دينار وجئت قالت ادخل فدخل إليها في قصرها فعلق على سرير من ذهب وتزينت بكامل زينتها ويوم تزينت بكامل زينتها قالت هلم إلي فسقط جالسا قالت أكنت تزعم أنك تسمع وتأتي هل ما مكنتك من نفسي تجد قال جمعت وقوفي بين يدي الله عز وجل فلم تحملني على الله من أبي فما كان منها أي أيضا إلا أن ارتعدت وارتعدت وخافت ووحيت وقالت لا تخرج من هذا البيت حتى أتزوجني قالت إني والله لا أتزوج وإنما قلت هذه الثمانين ودعي لأخرج قالت لا أخرج قال لا أخرج حتى قال لا أخرج حتى قالت لا تخرج حتى وحتى تواغط على الزواج مني فماذا كان منك؟ قال الذي في المكان الفلاني ولعل فيهم جبت ذاهبة لعلمي أن أتزوج بأخر من مخاطرنا أما هو فذهب وخرج نادما على تسليمه بعمل المعصية نادما على تركه العبادة ليجعل مئة دينار ليبني فيها كما يفعل بعض العباد اليوم هداهم الله يوم يجمعون دراهمهم وبين يدهم ليذهبوا ليعصوا الله في بلاد الكفر والعوم ثم يرجعوا وكأن لم يكن شيء وكأن الله عز وجل سبحانه وبحمده وله العزة والجلال كأنه لا يناقشهم في هذه جزيرة العرب أما هي فلقلقتها بشاعة فائدة وخالمتها مرارة كبيرة ونتعتها مرارة المعصية وما كان منها إلا رجعت إلى الله وتابت إلى الله وذهبت تبحث عمن كان سببا في توبتها إلى الله جل وعلا ذهبت إليه في قريته وسألت عنه فدلت على بيته فلما وصلت إلى البيت طرقت الباب فخرج فتذكر يوم كانت تسيل قدمه فشهق شهقة عظيمة فما كما ذكر ذلك ابن قدامة في كتاب التواب فكان منها أن حزنت حزنا عظيما وقالت لها تزوجن قريبا من أخي ذلك حبا فيه فقالوا له أخ فقير أمين فقير فقير قالت أتزوجه حبا في أخي فتزوجت هذا العبد الصالح الفقير التقي فقول لك الصالح التقي فجعل الله من نفسها ومن نفسه سبعة من الصالحين العابدين الساجدين فلا إله إلا الله مع من سبل التوبة وكل لا له خطأ فهل من توبة وهل من توبة فآمن لنا أن نتوب فآمن لنا أن يقول أيها الأحبة قد يدعي الإنسان التوبة ثم لا يتوب إن ذلك بقول قاسم الثياب قد غسلتها ولم يغسلها بعد فالقول لا ينظف الثياب وادعاء التوبة لا ينظف القلوب والنفس البشرية تقصر إن أهملتها طارت وقلت وخسرت وتابت وإن أنزلتها وأنزلتها وطمحت واستقامت بل هي في البعير إن عرفته وأبديته سكن وثبت وإن ضربته قط ونفس وغرق والنفس بطبيعتها تميل إلى الشهوات وتميل إلى الملذات والله لا بلاء لنفس ولا نجاح ولا فوز إلا بالعودة إلى بارئها سبحانه وبحمده القائل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والنفس قصتي إن تطلب الشفع على حق الرضاع وإن تطلب ينقصبي خالف أواك إذا دعا بجريبة فالرب خير في مخالفة الهوى حتى ملك مسالة رعوية صاحبي حتى متى وكان يصوم وهو يقول يا دينار انا اخوك العزيز الذين خلقكم فجعلنا طيبة على الله لمرض الشفاء وظل على ذلك أياما يقوم ليلة ويناجي ربه ويناجي نفسه يكسبها ويعاتبها فرفقت فيه أمه يوم رأت قصته فتحته ويوم رأت صحته بدأت تتلهم فقالت اركت بنفسك قليلا فقال يا أمه دعيني أتعب قليلا لعلي أتعب قليلا يا أمه إنني موقف بين يدي الكريم ولا أدري إلى ظل قليل أم إلى شر يقين إني أخاف على أن أراك تبعته وثوبي فلا عفو معه قال بني أكثرت من متعب نفسك قال راحتها أريد يا أمه ليتك كنت لي عقيمة إن لابنك في القبر حبسا طويلا وإن له من بعد ذلك وصوفا بين يدي الرحمن طويلا وتمر ليالي وهو يقرأ قول الله ويقوم ليله بقول الله فوربك لندخلنهم أجمعين عما كانوا يعملون فوربك لندخلنهم أجمعين عما كانوا يعملون فيبكي ويضطرب ثم يخر مغشيا عليه فيا مفتحا وكلنا له خطا الم يهن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الم يهن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ها هو ما يكون الدين ربك من يذكر اهل السياق كان يستطيع ان يشرح بن العباس وكان يشرب الخمر وكان صاد الناس عن الله عز وجل ويشاء الله عز وجل ان يتزوج بامراه احبها حبا عظيما لكنه كان لا يخلق الخمر يشربها في الصباح والمساء ويشاء الله عز وجل ان يلصق بموجوده في هذه المراه فما كان منه الا ان ملكت عليه لقمه خالصه له ملكت عليه لقمه وملكت عليه قلبه فكان لا ينتهي من عمله حتى ياتي اليها ليداعبها ويمازحها وكان يصاب الخمر فاذا اردته ليشرب الخمر ذهبت وكانها تريد ان تعتنق فاسقطت الخمر من يده وكانها تقول يا ابت اتق الله ما الخمر بمسلم ابدا هكذا حالها معه وفي يوم من الايام ياتي من عمله وياتي ليداعبها ويلاعبها ويرميها فتسقط ميته فيحسن حسنا عظيما ويجد عليها وجها عظيما فما كان منه في تلك الليله كما يخبر عن نفسه الا ان شرب الخمر ثم شرب ثم شرب حتى استماله قال ثم نمت في تلك الليله وفي من الهم ما لا يعلم فضل الله قال فرايت فيما يرى النائم كان القيامه قد قامت وكان الناس قد خرجوا من القبور حفاة عراة ذكورا لم تظن يذوق الناس في عرفات القيامه ويذ بهذا الدرمان العظيم باغرا باه يقتلني من بين هؤلاء الخلق جميعهم وياتي الي يريد ان يبتلعني قال واخرج منه ويطالبني واخرج منه ويطالبني كاد قلبي ان يخرج من بين حمراعي واذا انا بهذا الشيء الحسن السم الرجل الوقور قال فتقدمت اليه فقلت بالله عليك انزلني قال لا استطيع ولكن اذهب الى من ينزلك قال فبقي يطالبني فما وقفت الا على كثير جهنم قال فبقي من ورائي وجهنم من امامي قال فقلت ارمي بنفسي في جهنم واذ بهاتف يكتب ويقول ارجع نفس من اهلها قال فرجعت لأدوس في عرفات القيامة وهو ورائي يقارضني ورجعت إلى ذاك الشيخ الغفور فقلت له أسألك بالله أنقذني أو تذلني قال أما إنقاذك فلا ولكني أدلك على ذلك القبر لعل لك فيه وجيعا قال فانطلقت إلى القبر وهو لا زال يقارضني قال وإذ بهذا القبر من تبركني ويعقوب مكلل بالنور والجوهر وإن بالسبل ينادى بفتحها افتح السبل قال ففتحت السبل عن أطفال مثل فتح القمر وإن بكل واحدة واحد ينظر إلى هذا المنظر المهول وإن بابنتي من بينهن تطول وهبتها ثم ترمي بنفسها من الفقر بيني وبين الثعبان قال ثم تقول للثعبان بيمناها هكذا فينصرف فتضرب على حتى استطاع أن يفرغ عملك السيء. قال ثم تضحك في ثانيه وتقول أبتا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال فتكئت من نومي وقلت فالآن فالآن. قال ثم توضأت ثم انطلقت إلى المسجد فذهبت إلى جار صلاة تشرب. قال وليد بن إيمان يقرأ الفاتحة ثم يبدأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقلت والله ما كأنه يعني إلا إياي. يا أيها الناس أعمالكم أعمالكم أعماركم أعماركم كلنا ذو خطأ كلنا ذو خطأ. كان عبد من بني إسرائيل عصى الله فأطاع الله 40 عاما ثم انقلبت هذه النقمة وانتكس ورجع على عاقبيه وسد على عاقبيه فعصى الله 40 عاما فقال وقد رفع يديه إلى الله يا رب رفعتك 40 وعصيتك 40 فهل لي من توبة إن أنا تبت وعدت وعدت إليك يا رب. قال فسمعت غالبا يحكي ويقول أطعتنا فقضمناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا فإنك لا إله إلا الله. ما أحرم الله بعباده ما أحرم الله بعباده ما أنصف الله بعباده. أسأله برحمته التي وسعت كل شيء أن يرحم من رحمه. هاكم سلفنا أيها الأحبة قلوبهم بالخوف والجلد وأعينهم باقية يقول قائلهم كيف نفرح والموت وراءنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى الصراط مرورنا والوقوف بين يدي الله مشهدنا كيف نفرح. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يأتي أحدهم إلى فراشه فيلمسه بالليل فإذا هو نائم هين فيقول مخاطبا فراشه يا فراش والله إنك لهين ولكن فراشك الذي أليت. ثم يقوم ليله كله حتى يصبح. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ينادي أحدهم ويقول يا قوم والله لا أدخل ولا يهلك روحي حتى أتوك ذكر جهنم ورائي. والله لا أهلك ولا أدخل حتى أتوك ذكر جهنم ورائي. ويجب أن نقول كذلك. كان إذا ذكر الله خشيت قلوبهم وكانت تنخلق خوفا من الله جل وعلا. خافوا الله جل وعلا فأمنهم فهو الطالب كما في الحديث القدسي. وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمرين. إن أمنني في الدنيا فمرته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كان مثال حال الرجل من سلفنا وهو ينادي ربه في ثلث الليل الآخر ثلث الخائفين ثلث التوابين ثلث المستقبلين ثلث المطمئنين ثلث النادمين. لكن رجعناك والذي سخرنا الى ذكر الناس وقتنا ومجنا نفسنا كذلك نسال الله ان يعاملنا برحمته وان عاملنا بعدمه لعدنا فيمن نوح الناس عدوا بحمده. كان لسان حال الواحد منكم لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وكنت اشكو الى مولاي ما اجد وقلت بين عزتي في كل نائبه ومن علي في حسب الكل اعتمد اشكو اليك ذنوبا انت تعلمها ما لي على حملها ضر ولا كنس وقد مددت يدي بالذل معترفا اليك يا خير من ردت اليه يد فلا تردنها يا رب خائفه فبعد وجودك يؤوي كل من يرد. هذه حال سلفنا فما حالنا ما حالنا إلينا وما حالنا في نهارنا. أما ليلنا إلا من رحم الله على الأمنيات وعلى المسلسلات وعلى التمثيليات وعلى الأفلام وعلى قيل وقال إلى الثلث الذي يتم فيه الخطوة حال أول دون يليق بجماله المتاع فأستجيب له

خيرة وكثيرة، والخير في أمة لا زال ولن يزال بإذن الله إلى قيام الساعة لا تزال غالبة على حق المصير. ولولا هذه المؤثرات لما وقف علينا الفرض بما وقف، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. كانت النماذج يا أيها الأشقة من الماضي كلمتكم النماذج من الحاضر، وهي مؤثرات تقوم على كل من عالمه ما يرى من تدبر حال أمة مسلمة، وتهاوها إلى الهاوية هناك بشارع تبشر وتذكر لكم بعض الأمثلة على ذلك. أحيى عنه بلغت الثمانين بالعمر في مدينة الرياض. هذه العشرة جلست مع النساء وظهرت أنهن لا يستطيع لأوقاتهم، جلست تعطيهن تسكين وقال كئيبة وأنيقة في فلانة قصيرة وفلانة طويلة وفلانة عندها كذا وفلانة ليس عندها كذا وفلانة طيبت وفلانة تزوجت كلاما إلا ليحبوا المعاني الله عز وجل فهو صديق لأوقاتهم. فاعتزلت النساء وجلست في بيتها تذكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، وكان أن وضعت لها كتابة في البيت تضم من الليل أكثر وفي ليلة من الليالي. قالت لها ولد طارق بها لم يكن لها هذا الولد من هذه الدنيا بعد الله جل وعلا، ما كان منها إلا أن قالت بالقلب في ليلة من الليالي وفي آخر الليل يطول ابنها وإذا بها تنادي. قال فتقدمت وذهبت إليها فإذا هي ساجدة على غلاف السجود وتقول يا بني ما يتحرك في الآن سوى لساني. قال إذا أذهب به إلى المستشفى. قالت لا وإنما أقعدني هنا. قال لا والله إن أذهب النبي إلى المستشفى وقد كان حريصا على بذلها جزاه الله خيرا. فأخذها وذهب بها إلى المستشفى وتجمع الأطباء وقام كل يجري بما لديه من الأسماء لكن لا يجري أمرا من صدر. إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحن الفتاة. ما الطبيب يموت بالماء الذي فكان يطلق مثله فيما مضى؟ مات المداوي والمداوى الذي ذهب الدواء وباعه ومن اشترى. حللوا وفعلوا وعملوا ولكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. قالت اسالك بالله الا رددتني على سجادتي في بيتي. فاخذها وذهب بها الى البيت، ويوم ذهب الى البيت وقرها ثم اعادها على سجادتها فقامت تصلي يقول وقبل الفجر بوقت ليس طويل ويلقيها تنازيني وتقول يا بني استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. رسول الله لتذكر نفسها الى بابها سبحانه وبحمده. فما كان لولدها الا ان قام فقتلها وهي خارج وقتلها وهي خارج وحملوها الى الصلاة عليها وهي ساجدة، وحملوها بالعشاء الى المقبرة وهي ساجدة، وجلبوا بها الى القبر فتاة في حوض القبر لتدفن وهي ساجدة، ومن مات على شيء بعث عليه تبعث باذن ربها ساجدة يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أيعجز شبابنا؟ أيعجز شبابنا؟ أيعجز نساؤنا؟ أيعجز رجالنا؟ أن يفعلوا كما فعلت هذه المرأة، أن يقوموا من ليله ولو بعض ليقف بين يدي الله ليلقوه وقد ظهر لهم ما اقترفوا من إثم وفضيحة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى ونواصل بعد ذلك بإذن الله جل وعلا. المبشرات كما قلت كثيرة في وجود الدرايات فلا شك لها. أمرنا صاحب كتاب قصص وعذاب الأشقياء هذا الحدث وفيه عبرة وعظة لمن كان له قلب خلق السمع سائق الإسعاف. كان قصرا غليظا لا يتنزل إلى مكة ولا يستعد الى وعد مباشر الحوادث الشنيعه فيحمل اجزاء المصابين راس المصاب بيد ورجل المصاب على راسيه اخرى فلا يقصد ذلك المنظر يتنسب الرب هل يمتاعم فأنت بي ملك ومنا من تفارق دموعه على خده من خشية الله فذلك هو الفارس، ومنا من يقع المعاصي في تلك الساعة وآخر هذه الأيام مع قوم المسلمين. الساعة الثانية الليل الله يقول هل من داع فاستجيب له، والناس ينظرون إلى ما يقول الله جل وعلا. قال فدخلت إلى بيتي ورأيت لزوجتي وابنتي ووجدتهما نائمتين. قال فدخلت إلى غرفة ذلك الجهاز يقتل الكذب الذي خطر في نفس كثير من المسلمين وأضاع شعار شباب المسلمين. قال فدخلت ورأيت الشريط في ذلك الجهاز، ثم جلست وبين أنا جالس وإذ بباب مفتح، وإذا بها ابنتي عمرها يبلغ 5 سنوات، وإذا بها تبكي وتنظر إلي بنظرات حادة ونظرات قوية وتقول عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله. قال كبرت وجهدت وقلت من علمها؟ من أنطقها؟ إنه رب الأرباب سبحانه وبحمده. قال وأردت بها وخرجت ونظرت إليها فإذا هي نائمة. قال فخرجت وأنا أتذكر قولتها عيب عليك يا والد اتق الله. بقيت في الشارع أمشي وآتي وإذ بمنادي أنادي الله أكبر الله أكبر، نداء صلاة الفجر الذي كرمه كثير من المسلمين، والذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من عظم الأجر فيه لو لم يكن من الإنسان إلا أن يهدي حقه التي حصل أن جاء حقها. قال وذهبت وتوضأت ودخلت في المسجد وما كنت أصلي أبدا. قال وخطبت مع الإمام. قال ويوم سجدت انفجرت من البكاء. قال وعندما انتهى الإمام من صلاته قال رجل يدي بجانبي ما بك يا أخي؟ قال قلت له 7 سنوات ما سجدت فيها لله سجدة في أي وجه من ربي، 7 سنوات ما ركع فيها لله ركعة في أي وجه يلاقي الله جل وعلا. قال ثم ذهب الناس وبقيت أتذكر جرائمي وفضائحي والذنوب التي عظمت وعظمت وعظمت. قال ونظرت بالساعة فإلى وقت الدوام يحيى. قال فانطلقت إلى عملي وكان لي زميل فقال ما ذكرني بالله جل وعلا ولكنني لم أتذكر. قال دخلت عليه فنظر إلي وقال والله إني لأرى بوجهك اليوم شيئا غير الذي أراه من ذاك اليوم. قال لقد كان من أمر البارحة كذا وكذا وكذا وقف عليه قصته. فقال احمد الله الذي أرسل إليك ابنتك لتوقظك وما أرسل إليك ابنك لمخبرك بضرورة. ثم قال إني لم أنم البارحة وأريد أن تأذن إلي أذهب لأنام. ذهب إلى فخرج من عنده وذهب ودخل في مصلى الدائرة التي يعمل فيها، ثم قام يصلي إلى الساعة 10 إلى صلاة الظهر. قال وجدته وظننت أنه ذهب إلى البيت. قال فتقدمت إليه ولما رآني انفجر من البكاء، فقلت له لم لم تذهب وتستعد؟ قال يا أخي 7 سنوات ما ركعت فيها لله ركعة في أي وجه كنا في ربي، والله إن في شرفا عظيما ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل نسور عيني في الصلاة، وتواعد هو وإياه على ليلة جديدة وعلى عمر جديد ليكون عمره تلك الليلة وليكون عمره بدايته في ذلك اليوم، وما مضى فعمر لا يتشرف به. وذهب إلى بيته يريد أن يرى ابنته التي لم يراها منذ أن قالت لها شروط لها، ويدخل البيت وإذ بزوجته تصرخ في وجهه وتقول أين أنت؟ نتصل عليك فلم نجدك لقد ماتت ابنتك منذ لحظات ونصف ساعة. فما كان منه إلا أن يخاف أن يتمالك نفسه إلا وهو يرتب كلمتها عيب عليك يا والد اتق الله، عيب عليك يا والد اتق الله. ثم ماذا كان؟ كان منه أن اتصل بسبيل الصباح سبيله وأخبر فجاء وصرف الظنون وصلوا عليها صلاة العصر وذهبوا بها إلى المقبرة. ويوم وصل إلى المقبرة قال خذ ابنتك يقول النبي وضعها في نفسها، فأخذها وسموه وحفظوا على أثرها، وليس الذي يجري بين العين ما رأى ولكنها روح تسيل القبر. ما كان منه إلا أن وضعها في القبر، ويوم وضعها في القبر قال كلاما أبكى جميع من حضر القبر. قال يا أيها الناس أنا لا أكفر ابنتي ولكني أكفر النور الذي أرى للنور، هذه الجنة أخرجتني من الظلمات إلى النور بإذن نسألك بقوتك وضعفنا وبخلاف وقتل من أجل أيدينا غفرت لنا. هذه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.